حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. دكتور، في الحلقة السابقة حضرتك ذكرت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أتوقف عند آخر كلمتين في الحديث: خالق الناس بخلق حسن. مواصفات هذا الخلق الحسن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الفقرة الأخيرة وخالق الناس بخلق حسن تحدد المنهج العام الذي يجب على الإنسان المسلم أن ينهجه في علاقاته بالناس، أن يخالقهم بخلق حسن. ولما كان حسن الخلق يحتل هذه المكانة العالية وهذه القيمة العظيمة في الإسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، إني طفت القبائل كلها فلم أرى آدب منك. فقال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولأهمية الأخلاق الفاضلة عدها بعض العلماء أنها الدين. احنا قلنا أساس الدين الإسلامي كله الأخلاق. فقال: الدين هو الأخلاق الكريمة، والأخلاق الكريمة هي الدين. ولذلك يقول ابن القيم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولقد أقبل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار من بين يديه، قال: يا رسول الله، ما الدين؟ سؤال وجهه هذا الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. فأتاه الرجل من قبل يمينه وقال: يا رسول الله، ما الدين؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم ثانية: حسن الخلق. ثم أتاه الرجل من قبل شماله وسأله: يا رسول الله، ما الدين؟ فأجابه الرسول مرة ثالثة: حسن الخلق. حتى نعلم أن الإنسان إذا أراد أن يكون رجلا متدينا فعليه بحسن الخلق. ثم جاء الرجل من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، ما الدين؟ فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: هو ألا تغضب، لأن الغضب يخرج الإنسان عن مزاجه العادي المعتدل. يبقى إذن علينا أن نرقى بأنفسنا برقي الأخلاق الإسلامية الموجودة في ديننا الحنيف. ولعل هذا السبب أو هذا هو السبب في أن يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لكل بنيان أساس، وأساس الإسلام حسن الخلق. ويعجبني في هذا المقام ابن القيم يقول: مدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين ذكرهما عبد القادر الكيلاني، فقال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما. يعني الإنسان حينما يكون مع الله عز وجل ينسى كل شيء ولا ينشغل إلا بالله عز وجل، وهنا الخلق الحميد الكريم. وإذا كان مع الناس ينسى نفسه، لأن دايما النفس أمارة بالسوء ودايما تطمع. ولذلك قال: إذا كنت مع الله انسى خلق الله عز وجل وإن كنت مع الناس فانسى نفسك. نعم، لأن فساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بالخير الوفير، وفاز المجتمع بالخير الكثير. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، نلتقي في الحلقة القادمة. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.